قالوا هذا وقفت عليه. لكن ما فيش محمود. ولما صلى على عهد النبي عليك يا مولانا. من المؤمنين رجال من المؤمنين عليك يا دكتور. عليك يا سيدنا. موت. يخسرون فريقا وتأسرون فريقا اذكر الله Yeah. Sehat sekali. وقلنا قولا من

الله على حاضر النب. اي والله شرب الفجر بتاعك عشان ولا بلا اهو ترم بتاعك اهو صلى على حضرة النبي. لا اله الا الله. عليك يا سيدنا. عليك يا معلم.